بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هلا أنا قلت له للشيخ أدهم يقوم يطلع لبرا، لأنه أنا ما بعرف أحكي إذا في شيخ، لأنه ما عندي يعني ما عندي أشياء، يعني مني علمي كتير، مني دقيق، يعني مني دقيق. وهذا المواضيع هذه مواضيع بدها علماء، يعني بدها أهل خبرة وأهل اختصاص، نحن منا منهم. بس شو بدنا نعمل هيك؟ بسم الله. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. صدق الله العظيم. أهم شيء في الإسلام، شيخ أدهم أي غلط بتقلي؟ أنا بدي استسلم دغري أنا من هلأ. لا بزدع منه. لا لا بيذكرني بالمدرسة استاذ. أهم شيء بالدين معرفة السنة الإلهية. هذا الموضوع يا أخوين موضوع كتير كتير لازم نحكي فيه، خصوصا بهذه الظروف. عطول دائما هذا الموضوع، السنن الإلهية من أهم المواضيع اللي الإنسان بسببه لا يضيع، لا يفتتن، على فكرة لا يفتتن بسبب موضوع فهم السنن الإلهية. شو يعني السنن الإلهية؟ يعني القوانين الإلهية، القوانين التي يتعامل الله فيها مع خلقه. أنا إذا موجود بشركة، فالشركة أول شغلة بتعمله بتبين لي القوانين تبعتي، مشان ما أنا أقول لهم ظلمتوني. نحن قال لك إذا بتغيب 3 مرات تفصل، إذا بينكمش عليك إنك سرقت كذا كذا بينخصم من معاشك. فهني لما بيمارسوا معي العقوبات أنا ما بحس بالظلم، لا، لأنه هني قالوا لي القانون قبل ما بلش. رب العالمين دغري بالقرآن الكريم وضع السنن الإلهية وبينه سبحانه وتعالى، وقال هذه السنن ثابتة، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله التي قد خلت في عباده، سنن ثابتة جدا، مثل ثبات القوانين الطبيعية. ما في قوانين طبيعية بتحكم الكون، قانون الجاذبية وقانون الفضاء وقانون الطفو، هذه قوانين كونية ثابتة لا تخرق إلا معجزة لنبي. والسنن الإلهية اللي الله بيتعامل فيها مع الشعوب ثابتة أيضا، حتى الرسل ما فين يطلعوا فوق منه، قوانين ثابتة. فنحن لما منحس حولنا أحيانا ضايعين، أو منحس مثل ما عم بيصير والعياذ بالله، وليش يا رب ما بتعمل هيك، وليش يا رب عم تعمل هيك، هذا دليل عدم فهم السنن الكونية الإلهية اللي الله بيتعامل فيها مع الشعوب. فمن هذه السنن اللي رب العالمين ثبتها بالقرآن الكريم سنة تداول الدنيا، السلطة والعز هذا أمر متداول، ما بيثبت لحد، لا مؤمنين ما بيثبت. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي أيام؟ يعني شو هي الأيام اللي الله بيداوله؟ أيام النصر والعز والتمكين ما بيدل مع حدا، ما بيدل، بيكون هون بيرجع بيصير هون، بيرجع بيصير هون، بيرجع بيصير هون. هذه سنة ثابتة، مستحيل دولة أو أمة تدل على طول بالنصر، هذا مستحيل. طب ليش رب العالمين قال لك ليش نداولها بين الناس؟ وليعلم الله شو الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. بعدين قول وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لأنه في ناس يا أخوين ممكن يكونوا ماشيين بالدين وبالتدين وحتى بالجهاد بس لمصلحة، مش مصلحة أنه يطلع مصاري، لا لا، يعني هو ماشي بالدين بس بده الدين يعزه، بده الدين يرفعه. هذه ليست مقاصد الدين الأصلية. مقصد الدين الأصلي أن يرى الله عبوديتك له، أن يرى الله امتثال أمره في جميع الأحوال، أن يرى الله رضاك بقضائه وقدره. فأحياناً الله بمرأك بعز ليشوف شو لح تعمل بالعز، وأحياناً بمرأك بذل ليشوفك شو لح تعمل بالذل. لأنه بالنهاية أخوان هذه الدنيا كلها عند الله ليست هي القصد، مش هي القصد على فكرة. لذلك رب العالمين لما تكلم عن النصر قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شو النتيجة؟ شو نتيجة الإيمان والجهاد؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. شو بنستفيد من هذا الترتيب؟ أول شيء بلش نتيجة الجهاد، بلش بالنتائج الدنيوية ولا الأخروية؟ الأخروية. يغفر لكم الذنوب ويدخلكم جنات. هلا قل هذا المقصد، هي أول إشارة، تقديم المغفرة والفوز العظيم على النصر. اثنين قال لك ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها، يعني حط النصر وين؟ برات الفوز العظيم، برات الفوز العظيم. الفوز العظيم عند الله يغفر لك فوتك على الجنة. فأول شيء قدم المغفرة والدخول الجنة على النصر. اثنين حط النصر برات الفوز العظيم. ثلاثة قال لك أخرى، يعني هذه كلمة أخرى عابدل أخرى، وشغلة تانية تحت. بعدين قال لك تحبونها، هذه شغلة أنت بالنسبة لك أنت حلوة النصر وهيك، بس عند الله هذه بسيطة جدا، بس عند الله بكرة بالآخرة. عشان هيك نحن يا أخوين لا تستغرب أنت لما الله بتشوف مثلا أنه ظالم فعلا، أنه الظالم لو بكرة عدمني، بس منو انتقام؟ هذا منو انتقام من الظالم؟ هناك الانتقام من الظلمة، مش هون. يعني هون مثلا نفترض بدنا ندلع من عزبه ونطفي فيه سويقير ليموت، دلنا بدنا نطفي فيه سويقير ليموت، ده فينا نعمل معه هيك؟ ده 80 سنة يا خيه، وما نفترضك مشني عمره 20، ايه دلنا عم نطفي فيه سويقير لصور عمره 100، يعني عذبناه 80 سنة. 80 سنة ايه بجهنم رب العالمين ده بده يعذبه؟ خالدين فيها أبدا. تخيلوا أخوين أول 1000، تاني 1000، تالت 1000، ربع 100 ألف، مليار سنة هو عم يتعذب. شي مرحب. مشان هيك الأنبياء رب العالمين بيعطفن على الظلمة. يعني رب العالمين قالوا لموسى فرعون حرام، هذا حرام، هو حرام. يعني مؤمن قال فرعون حبيب النجار، أنت لو شفت المنظر قدامك، منظر حبيب النجار قدامك يا أخوين، بيقولوا العلماء ده اللي دعسوا على بطنه حتى طلعوا مصارينه من دبره. هذا المشهد أنت كيف لح تشوفه؟ داش لح، يعني شو هالظلم هيك؟ ويمكن تقول يا رب وينك أنت، وينك؟ طب هذا من أوليائك يا رب. وهو شو كان عم يقول؟ هو كان عم يقول يا حرام يا حرام، هو اللي كان عم يوجعوا قلبه عليهم. يعني انت من بره شايف انه هو يا حرام، وهو عم يقول يا حرام يا ليت قومي. ليش؟ مين بيوجع القلب؟ هن اللي بيوجعوا القلب مش هو. فهذه الدنيا عند الله شيء بسيط جدا، عشان هيك رب العالمين بيسمح انه يموتوا اولياء فيه ويتعذبوا الانبياء. ما هو كيف يعني فرعون قتل كل السحرة، هني أولياء الله هدول قتلهم. رب العالمين سمح، سمح أنه يذبح الأنبياء والرسل. طب ليش يا رب بتسمح تسمح بهيك؟ قال لك لأن الدنيا ما عندي ما إلى اعتبار. بس هنيك الفوز العظيم. طيب فرب العالمين يقلب هذه الأيام، ساعة بيحطنا فوق وساعة بيحطنا تحت، وساعة منفقر وساعة منزنجل، لأنه المقصد ليعلم الله الذين آمنوا. والمؤمن يا أخوين لازم يكون ثابت على إيمانه في كل الأحوال. انتصرت مؤمن، انهزمت مؤمن، انزنجلت مؤمن، فقرت مؤمن، انعزات انزلات، أنت مؤمن. وليمحص الله الذين آمنوا، لأنه في ناس بحالة العز فعلا بيكونوا مؤمنين، بس يا ترى إذا انزلوا ممكن يكفروا. إذا منطلعوا على جانب الله ما بده هذه النوعيات. ممكن في ناس بحالة الذل مؤمن، إذا عزيناه وعملناه رئيس وزراء بيضل، ما بدنا هذه النوعية. فرب العالمين كيف بيمحص؟ أنه يمرق المؤمنين بكل الظروف والأحوال. هذه أخوي نقطة مهمها. فلذلك بأي حال أنت فيه، زنجلت فقرت انعزات انزلات، لازم تكون ثابت على دينك. هذا هو اللي الله بده اياه، هذا هو النصر اصلا، هذا هو النصر الحقيقي يا شباب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ناقته العضباء لا تسبق او لا تكاد تسبق، فجاء اعرابي على قعود. سمعت قعود يا شيخ؟ شيخ قعود الحمار، قعود ناقة صغيرة. جاء أعرابي على قعود، جاء أعرابي على قعود فسبق ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي اتضايقوا أنه كيف نقطة النبي بتنصبي، لازم النبي عطول يكون بالبداية. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لأنه هو صاحب رسالة، دائما التوجيه لإيش؟ للقيم. ومن النبي شو قالون؟ حق على الله، يعني هذه سنة إلهية، هذا ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. أيوة، ما كان خبر يا أخوين الخلافات الإسلامية كلها، الأموية والعباسية والمماليك والأندلس والعثمانية، أم شو كان سبب هبوطهم؟ أنه صاروا دنيا، صارت السلطة الإسلامية صارت دنيا، ما عادت دين، لذلك وضعت. وقال لي إذا شيء بدل ربنا لا يوضع، لا يمكن أن يسقط. شيء ديني بس يحافظ على الربانية تبعته لا يمكن أن يسقط، بس يتحول الدين لدنيا سيسقط. فأنتوا بتروحوا على تركيا، يعني القصور، شو القصور يعني؟ القصور تعبت الخلفاء، شي خيال، البسخ الدنيوي، المطاعم مثلا، المطاعم غرف، شي مرعب. هذه صور الدنيا. فلما بتصير الدنيا باسم الدين ستوضع. وانتبهوا، رب العالمين ما بيمشي معه الشعارات. لا تفكروا انه رب العالمين بيمشي معه الشعارات، انه يا رب ولو نحن بس نحن باسمك. يعني الله ما بيمرق الخطأ اذا كان باسم دينه، ما بيمرقه، ما بدك تاكل العقوبة. فالشعارات لا تمر على الله. انتبهوا، فينا نزعبر على بعضنا بالشعارات، فيني اقول لك تكبير، ايه، وفيني ربي دقن، وفيني صلى، بس هذه عند الله مش هي الميزان النصر والهزيمه. ميزان الهزيمه والنصر عند الله دقيق جدا، لانه انت عم تنتصر باسم الله. تبي يعني اذا انت عم تنتصر باسمك استفيد، بس اذا بدك تنتصر باسم الله بدك تكون على منهج الله 100%. الله ما بيقبل التزوير لأنه بيتشوه دينه. ما هو ليش الله ما بيقبل؟ لأنه الله ما بيقبل أنه يتشوه دينه. لأنه أنت بدك تقول الله اللي انتصر، هلأ الله اللي انتصر، فبدك يقين حقيقة بدك أخلاص حقيقة، بدك زهد حقيقة. يعني في ربانية، لما بده يكون النصر نصر الله هو بيكون في ربانية هائلة. يكون شيء بشيء يكون فيه، بده يكون فيه يعني الناس اللي بتشوف النصر تسلم، لا إله إلا الله. زيك الأندلس يا أخوين، حكيتوا عنا أنتو شو صور آخر شيء، روح شوف، روح شوف بزخ مرعب. ونفس الشيء العباسيين ونفس الشيء الأمويين، استخدام الدين للدنيا. هذا كان أول سبب لزوال هذه الدول. عشان هيك يا أخوين انتبهوا، بمعركة أحد رب العالمين هزم للصحابة، كان من إحدى الأسباب الهزيمة أنه منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا. يعني تخيل أنت بدك تفتح وتستلم دولة وغنائم وممنوع يكون هدفك الدنيا، تكون هدفك الآخرة. هذه الغنائم هدية تجيك، بس اوعى تكون قصدي. فهذا الموضوع الأول، موضوع الدنيا والبزخ يا أخوي. اثنان، نظرية المؤامرة. هذه سمعت لك اياها أنت يا شيخ قديم، هي جبتها منك، هي الخطبة الأخيرة خطبتها. طلعوا طبعا الخلافة العثمانية، الدول كلياتها كانت عم أوروبا، يعني كانت كلها مركزة لها 100% أوروبا. بس نحن دائما بنحكي إنه نحن متآمر علينا، مظبوط ولا لا؟ وفعلا نحن متآمر علينا، الدول كلها عم تتآمر على هذه الأمة. هلا الشيخ أدم شو قول؟ قول 80% من مصائبنا سببها مين؟ نحن، و20% سببها هن. هيك قلت؟ شوفوا يا أخوين، مرة شيخ من تونس، ما بعرف اسمه، هيك كده الشيخ، قال له يا شيخ بس نحن يعني ما بيسمحوا لنا، يعني الغرب ما بيسمح لنا نتطور اصلا. فعلا اذا بدك تتطور بيضربوك. زر شو قال له؟ قال له الغرب ما في يخطر دولة إسلامية لولا الخون الداخلة. مع خبر؟ مع خبر، هي حقيقة. كل السقوط اللي صار، كل السقوط، الدول اللي سقطت عنا هلا حاليا بهذا العصر، شو كان سببه؟ جوا جوا جوا انباعت البلاد الخونة الداخلة. وقام شو قال له مثل حلو كتير، قال له من طبيعة الهواء والفضاء، يعني الجو من طبيعته الميكروبات، هل تستطيع أن توجد جو بلا ميكروبات؟ مستحيل. الميكروبات من طبيعة الجو، بس أنا شو دوره؟ إيه؟ شو؟ قوي مناعته. قال له أنت دورك تقوي المناعة، إذا المناعة قوية الميكروبات ما بتضرك. هي حقيقة يا أخوين، هذه الأمة يعني سقوط الخلافة العثمانية شو كان من أسبابه؟ الخوان، الخوان الداخلي، فرم الدنيا فرم. وما زال رب العالمين شو قول؟ عشان يريحك من موضوع المؤامرة، شو قول؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. شو رأيك؟ إذا الأمة بيكون عندها الصبر مع التقوى، كيد الكافرين كله لا يضر. شو بدك أحلى من هيك ضمانة؟ بتعرف هالآية لوحدة والله العظيم بتكفى لتعطينا ضمانة وشعور بالأمن، ونطلع من هاجس المؤامرة بالكامل، أنه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. في أحلى منا هذا؟ إذن المؤامرة كانت موجودة على الخلافة العثمانية، بس شو سبب نجاح المؤامرة بالخلافة العثمانية؟ الخوان الداخلي، الخوان الداخلي. طيب شو سبب الخوان الداخلي؟ يعني هو ليش بيصير في خوان داخلي؟ ليش؟ قال من أسباب الخوان الداخلي اللي صار يعني هناك، التوسع على حساب الداخل. شو يعني؟ يعني الدولة العثمانية دلت مشغولة بالتوسع، لأنه التوسع شو بيجيب؟ بيجيب مصاري. ما هو أخطر شيء، ما هو شوف هي الفتوحات من الدين. بس يا ترى هل بقيت الفتوحات بنفس المقصد اللي كانت بزمن النبي والصحابة الخلفاء الأربعة؟ هل الفتوحات الإسلامية بقيت بنفس المقصد اللي كانت في زمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ تنحرف لأنه من أين يا شيخ أنت عم تفتح بلاد وتجيب ثرواتي؟ من أين؟ لذلك النبي قال لأن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بأموالهم. فالهدف من الفتح إذا تحول لدنيا بصير كارثة. فالخلافة العثمانية ما شاء الله حكمت شي 400-500 سنة. يعني الخلافة العثمانية توسع، هذا التوسع كان على حساب الداخل، صار في إهمال للداخل، ما عاد تلحق الدولة العثمانية، ما عاد عندها قدرة تلحق برا وجوه، فأهملت الداخل. أنتم معك خبر يا أخوان، لما فات الاحتلال لهون لعنة بالحرب العالمية الأولى، بالحرب العالمية الأولى المسلمين بأي مرحلة جهل كانوا شيخ؟ كانت الأمية كاسحة الدنيا، الأمية كانت تكتسح العالم بزمن الحرب العالمية الأولى. يعني فالخلافة العثمانية أهملت العلم، هاي الحقيقة يا أخوين مع الأسف. وقال نحن نتيجة شو هالأجيال، يعني السبعينات والستينات والخمسينات، هذه نتيجة أجيال 1900 حيث الجهل عم وطم، وصار التقصير المادة بحق الداخل لأجل التوسع الخارجي. يعني الجوع انتشر، الفقر انتشر، ما خبر؟ صار في فقر وصار في جهل. أيوة، وبس يصير في فقر ويصير في جهل لا تسأل بقن، صار فيني اشتريك أنا، صار فيني اشتريك بسهولة، تنشرها صارت لأنه فقر مع جهل. فلذلك يا أخوين أهم شيء الواحد يكون داير باله عقاه عجوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إجوا لعنده زعماء مكة كيف وقالوا له نحن بدنا نقعد معك بس بدك تطرد مين؟ الفقراء. أم النبي يعني كيف بده يقبل انه بعدوا على جانب نقعد معك هلا؟ الله قال له لا، هدول اللي معك اهم من هولك، ولا تطرد الذين يدعون ربهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. عبس وتولى، قال له هذا اولى، اوعى يا شباب نخسر جوا كرمال برا. دائما لا تخسر بيتك كرمال اصدقائك. احيانا نحن نخسر بيوتنا اولادنا مشان نربح اصدقاء، غلط. لذلك النبي قال لك اهم شيء تكون ماكن جوا بقلب بيتك، لانه انت اذا نجحت بالبيت ما شاء الله صرت برا ماكن، بس اذا فشلت بالبيت انت برا صرت ضعيف ابدا. نفس الشيء على مستوى الدوله، اهم شيء الدوله يا اخوان نجح جوا. لذلك هالبلاد الان في كثير هلا بلاد اسلاميه يعني هيك عمله تسلح، على حساب مين؟ على حساب طعام الناس، تسلح على حساب الناس، وحروب خارجيه. شو فكر هو؟ انه هو عم يمكن حاله. اذا انت عم تتوسع من برا على حساب الداخل، حط ببالك انت صرت بالون عم تكبر بس فارغ، مجرد ما اجي اي دبوس بفرتك تفقع وخلاص انتهى كل شيء. هذا غلط يا اخوان. ايه طيب، من اسباب سقوط الخلافة قلنا العلم. تعرفوا المطبعة امتى ظهرت باوروبا؟ امتى ظهرت المطبعة اوروبا؟ 1450 ميلادة، 1450 ده الى يعني 550-570 سنة، 600 سنة. أمتى فاتت المطبعة على الخلافة الإسلامية العثمانية؟ 1727. ده تأخرت 300 سنة. تأخرت المطبعة بالدخول على الخلافة العثمانية 300 سنة. وين صوروا بأوروبا؟ ايه الخلافة العثمانية كان اسا ما فتت عليها المطبعة على كل الخلافة. ليش ما فتت المطبعة؟ العلماء حرموه، والله حرموا المطبعة، قولها بدها تطبع نص مقدس قد يطرق التحريف في الطباعة، يعني ممكن نغلط بالطباعة، ممنوع. السبب الثاني لما فتت المطبعة على الخلافة العثمانية، زر مين؟ الخطاطين. لأنه إذا فتت المطبعة كومح بده يقف عن الشغل، لح يوقف عن الشغل كل شيء بيكتب، والكتابة كانت مشهورة كتير. فبسبب الخطاطين كانوا يحكوا مع لا ما بتفوتوها ما بتفوتوها، وتأخرت المطبعة يا أخوان مع الأسف. شوف الجمود، الجمود أحيانا بالعقل الفقهي هذا من أخطر ما يكون. والله العظيم يا شباب، يا الله ما أخطري. مشان هيك يا أخوان احنا عني لما بيعنوا مجمع فقهي مثلا وما بيكون معن أهل الاختصاص، بيطلعوا فتوى مثلا انه حرام هالشغلة، مثلا طفل الأنبوب، طفل الأنبوب أول شيء أفتوا بتحريمه، بعدين طلع معن حلال. يعني لا، بيقولوا لك لأنه لما انعقد المجمع الفقهي ما كان معن أهل الاختصاص، يعني نحن ما لازم نطلع فتوى تتعلق بالأمور الدنيوية إلا ما يكونوا أهل الاختصاص معنا بالمجمع. ما هيك شيخ قديم عن جد؟ إنه فعلاً والله نوع من أنواع البيوع، إنه الشيخ عن جد بيوالله يعني صعب يفهمه مثل ما بيفهمه هو دكتور الاقتصاد. فلذلك يا أخوان هذا الجمود الفقهي من أسباب التخلف مع الأسف. دائما لازم يكون معنا أهل الاختصاص أثناء إصدار الفتوى. تأخرت المطبعة، يقول لك هذه من أكبر الأسباب لحتى أوروبا سبقتني. حتى آخر شيء قال في حد اسمه إبراهيم مجري، هو مجري مأسلم، أقنع السلطان أحمد الثالث أنه خلينا نفوتها للمطبعة وفاتت، بس ممنوع ينطبع فيها المصحف، مصحف ممنوع تنطبع فيها الكتب العلمية. وبعدين لك وين صرنا هلأ؟ يعني آخر شيء تأخرنا 300 سنة وما كان ضرورة يا شيخ. ها نعم. طيب أمتى انكسر حكم القياصرة بأوروبا؟ حكم القيصر يعني الملك، الملك أمتى انكسر بأوروبا؟ سنة 1798 بلش بفرنسا، بفرنسا أول شيء مع الثورة الفرنسية 1700 يعني 1800 يعني بالقرن الايش بدنا نقول ايه يعني التاسع عشر، بداية التاسع عشر بلشت الدول الأوروبية وحدة ورا وحدة يسقط فيها حكم القيصر، وصارت ايه جمهوريات، والحكم بينتقل من شخص لشخص، وكل مرة واحد شكل. عندنا هون نحن شو كان فيه الخليفة العثماني؟ ايش كان فيه؟ ملك، في ملك، والتواصل صار موجود بين اوروبا والخليفة العثماني، صارت الناس تروح تشوف. يا عمي والله احلى هيك، انه ليش لا يدل نفس العيلة حكمي؟ ليش ليش ها؟ لذلك يا اخوين نحن عنا موضوع انتقال الخلافة من شورى إلى ملك، تعتبر هذا كارثة الكوارث، من يعني من أكبر تحول في الإسلام مع الأسف. دعوني حرام، أبو بكر ما بيقرب الرسول، وعمر ما بيقرب أبو بكر، وعثمان ما بيقرب عمر، وعلي ما بيقرب عثمان. يعني على خير معك الخبر هذا الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم بداش سبق زمنه، بداش سبق زمنه 1800 يعني ده وكمان انه حكام المدينة مين من المدينة؟ يعني يعني هذا مستحيل، هذا عندنا ما بيصير عندنا. يعني هلا انا مثلا انا فيني اجي من رئيس بلدي بصيدة؟ مستحيل مستحيل. بس فتخيل يعني ناس من المنطقة صاروا حكام فيها، يعني هذا تطور فظيع. قلت له 1800 الرسول ب 1600 بلش 610 البعثة، ما هيك 663 يعني 700 سنة الرسول سبق زمانه ب 700 سنة. جاب الشورى، جاب الحرية. الله، هذا شيء فظيع. كان العرب ما بتاع، وش العرب البشرية كلها ما كانت بتعرفوا هذا ملك. يا ريت بس ملك، لا ودم الإله كمان معه. فالرسول إجي، بس ما استطاعوا العرب، سبحانك يا رب، ما تقبلوه. رجعنا على الملك. شايف النبي قال لك خلافة عم نهج النبوة ثم يكون ملكا عضا. نرجع من عض عضيني. مع الأسف. طيب، طب الخلافة العثمانية شافت هتلا مغير. شو مين في غير؟ ما فينا نغير. رجعنا على الجمود، رجعنا عطلطبه انه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا بيعمل اشياء. يعني موضوع، بتعرف شكل الخلافه؟ انت بتعرف شكل الخلافه؟ هو بس عباره عن شكل كان معروف بديك الازمنه، شكل سياسي بيحكموا فيه الناس. بس هذا الشكل قبل للتحرك. هذه شغله دنيويه على فكره، هذه شغله دنيويه، بس نحن اعتبرنا الشكل دين. اعتبرنا الشكل دين، ايه، والواقع ما عاد يتقبل هذا الشكل، ما فينا نغيره لأنه اعتبرناه الدين. لا، لذلك يا أخوين مهم كتير نعرف أدوار الرسول. الرسول أحيانا نشتغل مش كرسول، يعني مش كمشرع، لا، أحيانا النبي يشتغل كقائد جيش، أحيانا نشتغل كقائد دولة، رئيس دولة. الرسول له أدوار. هذه الشغلة الأمي ما فهمته، عبنا كل شيء يعتبر دين نعبد الله به، هي في أشياء دنيوية. قال إن أنتم أعلم بأمور دنياكم. لما أبروا النخل ما كانوا عم يقبروا، أم النبي قال ما تقبروا. تاني سري مع مين؟ أم النبي قال إن أنتم أعلم بأمور دنياكم. مزبوط. يوم بدر نزل هون، أم الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله أم الرأي والمكيدة؟ قالوا لا، رأي ومكيدة. قالوا ليس هذا بالمنزل، ده ننزل قدام المي، نخلي المي وراني، نشرب ولا يشربون، ونستقي ولا يستقون. ثم النبي قال له أشرت بالرأي؟ يلا قوم غير الموقع يا شيخ. يعني الرسول والله العظيم أنا ما إلي عين أعمل، يمكن لا بيقولوا عني غلطون، لا بيقولوا عني غلطت. عجل أحيانا بتدلك مع خبر، أحيانا ممكن تصر على غلطك وتخرب بيت الأمة مشان سمعتك. مريضين نفسيا نحن يا أخوين. لا، قالوا قوم، مظبوط، غير الجيش. الرسول عم يحكي هلأ. يوم معركة الأحزاب النبي اتفق مع غطفان، قال لأن إذا أعطيت كانت تلت تمر المدينة ترجع. غطفان قبيلة مشركة 4000 عددهم، بعطيك تلت تمر المدينة. قال له إيه؟ قال لهم بس بدي استشير السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، زعماء المدينة. روح لعندهم، قال لهم شو رأيكم نعطيهم تلت تمر المدينة وبيرجعوا، لأنه كان في 10000 مشرك. شوف الصعوبة يا الله. تعرفه أنا هذه الشغلة ما بعرف كيف النبي عملها بالصحابة، ما بعرف قديش كانوا يحبوا، قديش كانوا يعظموا، قديش كانوا يطيعوا، بس مع خبر ربهن بطريقه ما يعطلوا عقولهم معه، عقولهم ما كانت معطلة. أنا ها ما بعرف كيف الرسول ربين عليه، ما بعرف أنه كل هالعظمة. طيب رسول داش في قداسة، داش الله قدسه بالقرآن، بس عقلون موجود. قالوا يا رسول الله هذا رأي ولا وحي؟ هني بيعرفوا أنه النبي أحيانا هيك أحيانا هيك. قال لا، هذا الرأي، أنا أردت أن أخذل عنكم وقد رمتكم العرب عن قوس واحدة. قالوا يا رسول الله نحن بالشرك ما كنا نعطيين إلا تمر، إلا يدان يضيفة، وقد أعزنا الله بالإسلام، بدنا نعطيين تلت، ما بنعطيين إلا السيف. تكبير. لا أنا ما عملوا هيك، بس إنه هيك نحن متخيل. نحن متخيل إنه عم يكبروا. إيه. طيب شيخ، رجع النبي لعند غطفان وقال بعتذر. شيخ كيف النبي فيه يتراجع؟ كيف النبي يستطيع يتراجع عن قرار؟ لأن هذه شغلة قيادة جيش ورئيس دولة شفت النبي بالقضاء كيف بيكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، النبي يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بما أسمع. النبي هون قضي رسمة، قضي حجاج وأدلة ووراء، وبيطلع القرار بناء على الأدلة الموجودة قدامه واحتمالية الخطأ هو أورد على نفسه بالقضاء. شو هذا؟ أحيانا مرة قال لبريرة رجعي مغيس، حرام مغيس اللي كان يحبها لبريرة، كان يحبها كتير وهي عبدي وهو عبد، ومسدنا وقشي حررتها لبريرة. قلت له أنا ما بعيش مع عبد. شو ما بتعيشي مع عبد؟ لا. قلت له أنا بعتذر أنا حرة، أنا لك يا عمي. قلت صوريك دورها بالطرقط مغيس جن جن، ويجي لعند النبي وعم يبكي. قام النبي قال له يا بريرة لو راجعته يا عمي حرمة جننتي. قام شوف قلت له تأمرني؟ قلت له أنت عم تأمرني هلأ يعني قصد أمر نبوي؟ قال له لا أشفع عم عمل وسطة. قلت له لا حاجة لي به، أنا رايح أشوف حياتي. هذه شخصيات بس شوف هون تفضل بقوم. مين فين قلن من الملك؟ مين فين قلن؟ بعدين أنت فيك تنتقل من الملك، يعني ملك أنا مسيطر على دولي أنا وولادي، تجي تقلي هلأ أنا بدي أعطيها لغيره؟ يا مستحيل مستحيل تصير. قوم فيك تقنع واحد هلأ. لمرة عنا واحد نحن يعني نائب رئيس بلدية، مروا نائب رئيس بلدية، قلت له حاج ما شاء الله صار لك 3 دورات. قال لي وللموت. قال لي وللموت سحبة معي. نائب رئيس بلدية لكن السلطان تبع الخلافة العثماني مين في شيله هذا؟ بس لذلك هون يا أخواني بنرجع على موضوع الأخلاق والإخلاص، بنرجع عليه. يعني لو كان في مرونة مع إخلاص، طبي إنه عجد ما هدف الدنيا وشافوا إنه الشعوب عم تطالب بتغيير النظام، والله من غيره يا شيخ من غيره. مشان هيك سلطان عبد الحميد الله يرحمه، هلا بنجي بعدين. طيب الاغترار بما كنا عليه، يعني دولة عثمانية حكم العالم الإسلامي كله، حكم الكرة. تخيل أنت إجت مرة السفارة الفرنسية يمكن عم تشكي للسلطان الموجود السلطان العثماني أنه الألمان عم يتحرشوا بالسفن تبعتني، إيه شو الحل؟ قال إيه حطوا على السفن أعلام الدولة العثمانية بس ما بيعطي حدا يضقره، يعني عز هائل. بس هذا العز ضعيف، بس هني فكروا حلو أنه السهن هني مثل ما كانوا قبل. لا، لذلك يا أخوين ضروري جدا الأمة تعترف بضعفها لما بتكون ضعيفة. نعترف احنا الآن ضعفاء، ما تكبر الرأس وتعتبر أنه هذا قوة، لا نحن الآن ضعفاء. في مراحل بتمرق فيها الأمة اسمها مرحلة الضعف، بتصير أنت بدك تبني قراراتك بناء على الضعف، ولا إذا بتبني قراراتك بناء على القوة وأنت منك قوة بدك تاكل عطلة. عجد لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة قال له لأبو ذر، لما أبو ذر أسلم لك له 3 أيام عم يبرم عن النبي، ما له قلب يسأل أين محمد، ما له قلب 3 أيام لحتى شافوا سيدنا علي وجابوا له عند النبي وأسلم. هو أسلم وشعيل، قال له يا رسول الله بدي أروح على الحرم وأجهر فيه قدامهم لا إله إلا الله. وابو النبي قال له يا أبا ذر إننا ضعيف، إني ضعيف، أنا الآن لا أستطيع أن أحميك، أنا الآن لا أستطيع أن أحميك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوفها، أبو ذر قال له ما فينا، قال له إيه روح. فأبو ذر أكل قطلة، شو دموه طلع الدم قنصه بالأحمر أبو ذر. بس انتبه، شوف ما بيحقلك أنت تاخد قرار باسم الأمة إذا الأمة منا موافقة معك تقعد خلينا كل ده ناكل قطلة بسببك. لذلك أحيانا القرار بيكون صح بس منه بوقته، قرارك صحيح ولكن ليس الآن. شارك يا أخوين أبو حنيفة شو اشترط للثورات؟ الثورات شو شرط عند أبو حنيفة؟ أنه يقودوا العلماء، ما كانش قديم العلماء يشترط أبو حنيفة على فكرة أجاز الخروج على الحكم بس بشرط تكون ثورة واعية يقودها العلماء، مش والله تقلي لا ناس وهمج وفجضة وعجقة وضجة تقلي بدك تعمل ثورة أنت بتخرب الدنيا. الثورات أجاز أبو حنيفة بس بشرط قيادة العلماء لها. مشان هيك أخوين شو بيقول الدكتور هدا علي شريعتي هدا فيلسوف إيراني ما شاء الله بس يعني شغلة كبيرة يعني لهذا مع التانيين لهذا ما شاء الله قمي بالاعتدال وبالانف انت ان شاء الله كبيره اغتلوه اصلا هن يقتلوه اغتلوه ببريطانيا شيلوه ما بينسب قول كل ثوره قامت على شعب لا يمتلك القدر الكافي من الوعي لا يلومن احدا حين ستسرق منه ثورته. شو رايك ما مزبوط يا اخوين الوعي الوعي لذلك والله الآن أهم شيء أهم شيء الآن الوعي. أنت قلت يا شيخ أتم كمين هيك خطبة الجمعة هذه الأخيرة الوعي نوعي الناس يا شباب وما نكون عاطفيين ما نكون عاطفيين لك شوف صلح الحديبية شوف شوف الوعي بعون النبي النبي مطرود من مكة يعني مخرج من بيته من دياره ومأخوذ أموال وأموال الصحابي كلهم والنبي رأى في الرؤيا أنه يعتمر ورؤيا الأنبياء وحي وقال للصحابة والصحابي مشتاقين لمكي اشتياق شديد وجهزوا حولهم وأخرجوا معهم هالغنم وإيه وروحوا على العمرة عند الحديبية بيقولوا له ممنوع تفوت للنبي مع أنه مكي في عنده قرار قانون أي واحد جاي يعتمر أو يحج لو في بيننا وبينه حرب شو بيعتمر ما بيأثر الحاج برات الحروب الحاج والعمره أم النبي جاي يعتمر قالوا له كل الناس بتفوت إلا أنت نعمي لا هيك يا ربي وفود وصلح سهيل ابن عمر يلا بنعمل صلح قالوا شو رأيك نعمل صلح صلح مع مين مع أعدائه الذين أخرجوه من دياره وأخذوا أمواله كيف تعمل صلح معون ومرة عملوا له واحد هيك قال لا هذا من وصل هذا هدنة قلت له ليه عم تغير الاسم باسمه صلح اسمه صلح الحديبية شوف ايه جيبي عليه بسم الله الرحمن الرحيم قام قال له سهيل بن عمر من هذا الرحمن أنا ما بعترف فيه اكتب باسمك اللهم بنقولها نحن المشركين قال له اشطبها يا علي واكتب باسمك اللهم ومش عطابة سيد علي بسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمر قالوا لأنت رسول لو رسول ما كنت قتلتك اكتب محمد بن عبد الله قام النبي قال له الله يعلم أني رسوله اشتبه يا علي قام سيدنا علي قال له ما بشتبه لك يا عمي اشتبه قال له ما بشتبه أنا بدي اشتبه أنك أنت رسول ما بشتبه قام النبي قال له دلني عليه قام النبي محاها بإيده هي ضربتين هلأ ضربتين يعني إنه إهانة قال له ممنوع تعتبروا هالسنة بتجي السنة الجاية مشان العرب كلها تعرف إنه أنتوا تحت أمر اثنين قال له منيجي السنة الجاية اللي بيأسلم من عندنا وبيجي لعندك بدك ترجعه واللي بيرتد من عندك وبيجي لعندنا ما بنرجعه قال له موافق يوه والصلح 10 سنين موافق نضي نضيني ومن النبي قال للصحابي حلقه ما نرجع لشو نرجع هم سيدنا عمر قال له يا رسول الله ما انت شفت بمنامك تخيل لوين انه لوين انه النبي شاف بمنامه قالوا ايه قالوا ايه بس انا ما قلت لك هالسنه شفت بمنامي بس ما يمكن السنه ما بعري انا شفت عملت العليه وهلا الله بده يرجعنا شيخ شوف العبودية يا شيخ هذه هذه هذه شو مع خبر العلماء بيقولوا هذا أصعب موقف على الصحابة هيد أصعب من مكة وبدر وأحد والأحزاب والخندق هيد لأنه الصحابة على فكرة موضوع القتال عند نياه ومن طبيعة أصلا من طبيعة القتال والموت بس هنا بس شوف العبودية أنا عبد كما تريد يا رب الأمر لك الحكم لك فإيه سيدنا عمر عند أبو بكر قال له يا أبو بكر ما هيك هيك هيك قال له إلزم غرزة إنه رسول الله. يا رب حلقة ما حلقة لك حلقة فات عند أم سلمة قال هلكوا. قلت يا رسول الله أنت عيط لحلقك حلق الديمون وشوف. عيط لحلقه قال له حلق له وحلق له وهجموا على بعض الصحابة بالشفرة مع اللحم وهالدم من الغطب. شي مرعب كان شي فظيع. ورجعوا عذر أي نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقام النبي قال له يا عمر تعال شوف شو نزل. قال له شو نزل؟ قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال له أيوان هالفتح؟ قال له ما بعرف هيك. قال له الدك أنت إلك ثلاث أيام لك مضحكون لازم نرفع عليه دعوة ضد العنف جمعية النسوية. والله يا أخوان قد كان عدد المسلمين بصلح الحديبية؟ كم زلمي كان مع الرسول؟ 1400. دائروا الإسلام مبلش 13 سنة إلو الإسلام مبلش 19 سنة الإسلام مبلش 1400 زلمة. بعد سنتين من الصلح بيرتفع عدد الزلم 10,000. آه أكبر. عملوا عمرة تاني سنة والنبي أخذ مكة كلها سوا بهدوء. لذلك هذه الناس اللي بتحب المظاهر والشكليات والخلافة بتحب الألفاظ. لكن النبي ما عنده مشكلة يمحي الألفاظ. قالوا شيل بسم الله الرحمن الرحيم شيل محمد رسول الله وما بنجي السنة الجاية. يعني بدنا نكون أوعى من هيك. ما بدي يكون عقلنا صغير ولا لك الأهل الكتاب يجوا لعند عمر قالوا له هالجزية بدك تغير اسمه. يجوا لعند عمر قالوا له غير اسم الجزية ما بنقبل. قالوا شو ممكن سموه؟ شو قالوا له يا شيخ أدم؟ شو قالوا له؟ مهم سموه اسم تاني غير كلمة جزية إنه حسوه فيها هيك. قام قال لعمر إذا غيروا الاسم عادي جدا. لذلك يا أخوين بدنا نكون ديناميكيين جدا نحن. والله لسيدنا عمر بن الخطاب ده بتقول سيدنا عمر ده بتحسه متشدد ده بتحسه انه يعني هيك. وسيدنا عمر يا اخوان من ازكى خلق الله واشدهم مرونه اكثرهم مرونه سيدنا عمر بن الخطاب وفهم لمقاصد الشريعه ومقاصد الدين. شوف فكر قص الايد وقفه لما صار في مجاعه وقف قص الايد قال انا ما عم اقدر طعميون وقف قص الإيد والسارقة فاقطعوا وقف قص الإيد. طيب الزواج من الكتابيات من عندنا بالقرآن أنه تتزوج واحدة مسيحية يهودية سيدنا عمر منعه لما شاف المسلمين عم يتزوجوا كتابيات منعه. وهلا المسلمات ما بيعد حدا بيتزوجهم وقفه. سيدنا عمر بن الخطاب أخوان سهم المؤلف قلوبهم وقفه بالآية. على هذا كان بزمن الرسول لما كان البداية صلى الله نحن ما بدني توزيع الخمس توزيع الأسهم على الجيش وقفا. الله أكبر قديش كان في مرونة ومراقبة لمصلحة الإسلام. ماذا الإسلام إلى ماذا يرنو بالأخير؟ إيش الهدف؟ هذا يا أخوان هذه نقطة المرونة مهمة كتيرها. إيه وبعدين يا أخوان اللهم صلي على النبي. هلأ بدنا نخلص. السلطان عبد الحميد شو بيسموا فترة السلطان عبد الحميد؟ شو بيسموه؟ لا مش الرجل العكس صحوة الرجل المريض. الخليفة العثمانية كانت عم تنتهي. قديش سلطان عبد الحميد مسك الخلافة؟ 30 سنة. وقف عجريها 30 سنة. طلعوا سلطان عبد الحميد معروف هذا من أهل الله يعني لنزكي على الله أحد، بس كان معروف بالولاية، زلمي من أهل الصلاح والتقوى. طيب ليه ما قدر زبط الخليفة ورجع مثل ما هي؟ ها تبهوا. هلا بدي احكي معك انت اللي بخاطره، اللي بيشرد منكم، اذا حدا منكم بيشرد يا ويله ما تشرده. لتحقيق الاصلاح شو يشترط؟ تحقيق الاصلاح بمجتمع شو يشترط؟ يشترط وجود المصلح ووجود القابلية عند الشعب للإصلاح. شرطين بيتحقق الإصلاح، مصلح والشعب شو عنده؟ إذا الشعب ما عنده قابلية للإصلاح، مين ممكن يغيره برأيكم؟ ما عنده قابلية الشعب، ما عنده قابلية، ممكن مين ممكن يصلحه؟ العلماء. في عنا واحد، كان فقير وزنجل، قلت له ما عم تفكر لك بشي منصب؟ قال لي مبلا، وابدي ترشح على البلدية، وهي منطقته منطقة يعني وضعها صعب على الأخير وجهل. قلت له تاخد نصيحته؟ قال لي ايه. قلت له ما تترشح على البلدية. قال لي ليه يا شيخ؟ قلت له بتعرف عمر بن الخطاب نفسه؟ قال لي ايه. قلت له إذا بيصير رئيس بلدية منطقتكم ما في يعمل لها شيء. قال لي لا شيخ ما تقول هيك. قال لي عمر بن الخطاب إذا صير رئيس بلدية المحمر ما في يعمل لها شيء؟ قلت له ما عمر بن الخطاب، نوح نفسه كمان، مبروك. نوح عليه السلام نفسه. قال لي شيخ شو بيه؟ قلت له شو بيناه؟ قداش عدد الأنبياء اللي ما قدروا عملوا إصلاح؟ ده عددهم؟ ليش؟ هينا؟ نح هينا؟ هو سيدنا صالح قال لهم ولكن لا تحبون الناصحين. ما بتكون نوح قال لهم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني ما بتكون الصح، ما بتكون. لوط عليه السلام أخرجوا آل لوط من قريتكم يا جماعة الخير طلعون. زور له قول هدول مضوف، إنه أناس يتطهرون طلعون. معك خبر إذا الشعب ما بده يصلح نفسه، ما بده التغيير، أنبياء لا تستطيع أن تغيره. الله أكبر. السلطان عبد الحميد إجي مصلح الزلمة، بس الناس ما عاد بدي، خلاص الناس ما عاد تريد. فما لذلك يا أخوين، طب إذا إجي شخص مصلح أو مجموعة، نفترض مجموعة صالحة جد وقررت الإصلاح، مجموعة يعني، هل يشترط تكون أغلبية الأمة صالحة ولا بيمشي تكون مجموعة تحكمني؟ نفس الشيء، بس بشرط يلتم المجتمع عليه، يعني يطيعه. إذا المجتمع أطاع الثل الصالحة اللي عنده الفكر وعنده الصلاح وعنده التقوى بيمشي الحول، بيمشي الحول. بس إذا المجتمع ما بده ما يمشي الحول، ومنرجع مننتقل من ضربة لضربة. لذلك يا شباب الآن شو أهم شيء الآن بسوريا؟ الوعي يا أخوين، الوعي. يا الله يا الله، هلأ الوعي قد حقه بسوريا، هل توعية الناس، بث الروح الصحيحة بالناس. طيب إذا المجتمع، جيت أنا مصلح ولقيت المجتمع ما عنده قابلية للإصلاح، شو بأميل؟ ما بهجره ولا بزعل منه، برجع خطوة لورا وبشتغل عليه من تحت. في واحد اسمه كانت، هيدا فيلسوف، هيدا إشي بده يضرب الكنيسة اللي كانت مسيطرة على أوروبا، يعني إجا بده يضق فيها ضق يا لطيف ما فيك تضقري، شي فظيع. زو شو عميل؟ ما يئس، قل علي أن أعود خطوة إلى الوراء، وعلي أن أغير طريقة تفكير الناس حتى يعلى مستوى التفكير بعدين. فما في مشكلة يا أخوين الجيل الثاني، ما في مشكلة، بس لا تترك المجتمع إذا لقيته عنيد وما بده يصليح. هذه غلطتنا نحن اللي عم نعمله، لما عم نشوف المجتمع ما بده عم نيئس. لا تيئس. شو اللي بيخليك ما تيئس؟ انك انت تعرف انه النتائج مين عليك، انت النتائج مين عليك ابدا. الجهد عبادة نحن نفعله لأن الله أمرنا به فقط بغض النظر. سلطان عبد الحميد تحسين باشا هذا اللي كان معه قال له يا مولاي ليش عم تتعب نفسك كل هالتعب وانت عارف انه الشغلة فارطة؟ إذا شو قال له شيخ 30 سنة ما كان يعرف لا النوم ولا الأكل ولا شيء عظيم. إذا شو قال له قال له أنا أعلم أنه شغلي خالصة ولكن إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة وسألني ماذا فعلت يا عبد الحميد يكون عندي الجواب. أيوة بالنهاية المقصد أن تنجو يوم القيامة وحدك لما تقف بين يدي الله يا أخوين مهم كتير. طيب في عندنا نقطة أخيرة الظلم الذي بأيدينا والظلم الذي ليس بأيدينا. مثلا نحن بلبنان ما عملنا ثورة بدنا نغير الدولة عشان نغير النظام الدولي يعني ليه؟ لأنه الدولة ظلمي والدولة كذا. هي عملي ظلم على مستوى كبير. طيب نحن يا أخوين هذا الظلم منو بإيدنا؟ منو بإيدنا هذا الظلم الكبير؟ ما هيك؟ في بيننا وبينه حواجز الشرطان بوشاك سياج ودبابات ووريد. في ظلم بإيدنا فينا نغيره. إذا رحنا على المؤسسات وتفتحنا فتحنا دفاتر الدين ده نسبة الناس اللي أكلها بعضها ما صارها ده ها الدولة إلى علاقة فيها شيء؟ لا. ليش ما منرفع الظلم اللي بأيدينا؟ عزو شو عملت العلم؟ الظلم اللي فيها تغيره تركته وروح تتغير الظلم اللي مين بإيده؟ شو بيعتبر هذا عند الله؟ كذب. ما يغير لك النظام. ليش ما بتغير الظلم اللي بإيدك؟ غيره ولا شوف؟ روح ادفع حق عليك، روح ادفعه. روح ادفع حق أختك بالميراث. ليش لا تزعبير؟ ليش لأكل حق أختي أنا بالميراث؟ ليش؟ ليش لأكل حق جاري؟ فالظلم الذي بأيدينا إذا نحن منرجعه صدقونا تلقائيا هداك الظلم لح يتغير. طيب الآن يا أخوان في حزب بلبنان حزب خطير عم ينتشر وانتشر بالسابق. هذا الحزب هو سبب كل شيء نحن فيه الآن وانت ممكن تكون منتسب لإله ومنك منتبه. حزب خطير يؤدي إلى ما نحن فيه عم ينتشر بلبنان وبصيدة. أي حزب؟ حزب الصفلة. حزب الصفلة هذا أكبر حزب بالعالم على فكرة. شو يعني حزب الصفلة؟ طلعوا معي برأيكم معونا الأشرار بالعالم كتار ولا الأخيار هني الكتار؟ لا الأشرار ولا الأخيار كتار. حزب الصفلة هني الكتار. معك خبر أنتوا الأشرار يعني اللي بيأذوا وبيعملوا فتن شيخ هني قليل هني مجموعة جد. يا لا اللي كانوا عاملين عنكن كل هالشي هن داخلها كم واحد بالنسبة لعدد الشعب؟ مجموعة طيب والأخيار شو قصدنا بالأخيار؟ نحن هون المصلحين قليل ولا كتار؟ قليل. تفضل حزب الصفلة. حزب الصفلة هني أظن بيطلعوا 80% من عدد البشر اللي هو إنه أنا ما إلي علاقة الحيط الحيط ويا رب أوصل على البيت. والولد اللي منه من ظهرك كل ما جنف رحلة. عرفت كيف؟ وأنا الحمد لله عمل اللي عليه وأنا إدمة وأنا بصلي وأنا بصوم وأنا العجلب. شو تفكر حالك أنت إنه عمل منيح؟ مع خبر أنت عقوبتك بالدني نفس عقوبة الأشرار دنيويا أخرويا يبعثون على نياتهم. بس بالدنيا سيصيبك ما يصيب الأشرار. يعني أنا كنت بستغرب، يعني معقول كم واحد 1000 2000 يحكموا 27 مليون؟ ما معقول، هو من منطق؟ بس هي ليه صايرة؟ بسبب حزب الصف. لا، لذلك يا أخوان واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. أيوة، وعوا ممنوع الصيد يوم السبت. انقسمت القرية لثلاث أقسام، قسم صيد يوم السبت وقسم ما صيد، وشو عميل وقعد على جانب حزب الصفلة، وقسم ما صيد وإجا وعظ اللي عم يصيده. يا أخوين اتقوا الله، لا يصير، حرام، ما بيجوز. حزب الصفلة حزب شو عمل كمان؟ تبي ما بس إنه هو بده أعيد، وبده إياك أنت اللي عم تحكي كمان تسكت. وفعلا نحن هيك على فكرة، فعلا. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم عمر ما يرجع، قالوا معذرة إلى ربكم، أنا بعمل اللي عليه أمام الله ولعلهم يتقون. ده بقى الجماعة اهتدى. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، بس اللي ما صيدوا قعدوا على جنب، ذهبوا بالهلاك، أخذهم الهلاك. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. العمل الخاصة النبي هون قصده الأشرار، العامة قصده حزب الصفلة. حتى تعمل الخاصة عملا تقدر العامة على أن تغيره ولا تغيره، فذاك حين يأذن الله بهلاك العامة والخاصة، تدمر الأمة كلها. لذلك يا أخوة نحن اللي وصلنا لهون أنه أغلبية المسلمين بيحسوا أنهم مائلاً عليه. لذلك يا شباب رجاء أنا بدي منكم طلب، كلكم استشعروا أنك مسؤول عن الإسلام محل الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت هلي هيك الله قول، أنا ما خصني. وقال لي ليش رب العالمين قول هو اجتباكم؟ فيك أن تقولوا له ليش هو اجتباكم؟ نقول لأنه الله ليش اجتبانا أصلاً؟ لأنه منصلي مثلاً؟ لأنه منصوم؟ لا، الأمم كلها كانت تصلي وتصوم أكثر. طيب ليش ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ ليش الله اصطفينا؟ مع خبر من أول من ذكر الله من أنواع المصطفين؟ هلأ إذا أنا قلت لك اصطفينا من عبادنا، مين بيخترع بالك؟ بس اللي بيعرف الآية ما يقول، اللي ما بيعرفه يقول. بس أنا قلت لك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هلا الله ذكر لنا هون ثلاث أنواع، ذكر لنا ثلاث مراتب. إيه زور مين أنا؟ أول صنف بالظلم لنفسه بالوارث الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه. حتى الواقع بالمعاصي مصطفى ووارث للكتاب، ومنهم مقتصد يعني فرائض بعد عن الكبائر، ومنهم سابق بالخيرات. ثلاثة الله اصطفهم، مصطفات ومجتبات. بس ديك شغلة، هلا انت كيف بدك تكون مصطفى ومجتبى؟ يعني شو بدك تعمل يعني مثلا؟ هلا قلت له شو هذا؟ شو مشكلتني؟ مشكلة المشايخ شيخ أدهم، انا هادي هلا بدي حملك اياه. هذا الناس فكرت الدعوة الى الله انها تعطي دروس ومحاضرات، هيك فكرت الناس. فعلا انت بس قول دعوة الى الله، شو بيخطر ببالك؟ عن جد بيخطر ببالك انه مثل هيك تقعد محله وتقعد تحكي، وخليك تقرب وتقعد محله وخليك. الناس بتفكر انه انا تقعد تعمل خطبه وتعمل درس. معك خبر يا اخوان، الان هدي ما يعتبر دعوه الى الله. منو دعوه هدي؟ هذا اسمه تعليم. ما انتم طلاب علم اسمكم اصلا، انتم جيتوا شي جاي من طرابلس، شي جاي من وادي خالد، شي من اكروم، انتم اسمكم طلاب علم، وانا شو اسمي هلا؟ معلم. بس هدي ما كل الام فيها تجيده، ما كل الأمي فيها تقعد تحكي هيك قر قر قر قر قر. لك شو هي الدعوة إلى الله اللي أنت مسؤول عني؟ لأنه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومين يا عمي؟ هذه الآية عم تثبت الدعوة لكل أتباع الرسول. طب كيف بدك تدعي إلى الله وأنت يعني مينك عالم؟ أنت نجار، أنت طبيب، أنت مهندس، كيف بدك تدعي إلى الله؟ يعني كيف بدك تعمل هذا الفكر وهالقضية وأنت إنسان عادة؟ بالعمل، كيف يعني بالعمل؟ في ناس هيك بيقولوا انه بالاخلاق. انتبهوا، الاخلاق هي بوابه حتى حتى تقبل الكلمة. تدي يعني أنت بس إذا بس عندك أخلاق بس ما بتحكي بالدين. حضر الناس شو بصير، الناس بتحبك لإيلك بس ما بيحبوا الإسلام من وراك. مرة زرنا دكتور بالكورو، دكتور عم زوره وعم حكي، قال لي شيخ أنا قديس، حكي مع غيره، هو مسلم بس عنده كرم فعلا، بيحكم الناس ببلاش، بيوزع دواء ببلاش، بس ولا واحد أسلم من أهل الكورة. مرة طب ليش؟ أيوة ما ربط أخلاقه بالإسلام. ما بيكفي أنه أنت بس عندك أخلاق وصدق، آخر شيء الناس بيصيروا بيحبوك لإلك أنت صديق ولا فلان أحمد أمين أفلان أحمد كريم بس ما عياد. لذلك الأربع تجار اللي روحوا على أندونيسيا وبسبب أن أسلمت أندونيسيا اللي كانوا تجار بس كانوا رابطين أخلاق بالدعوة، أسلمت أندونيسيا كلها من وراء أربع تجار. فلذلك يا أخوان الدعوة إلى الله هي أول شيء فكر، أنه سي أنت بتفكر بالموضوع وهم بقلبك وحزن على الناس، والدعوة إلى الله هي الكلام الانفرادي منك لشخص، هاي الدعوة أنك تتكلم مع واحد لمن واحد. هبدلك شغلة سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين. هذه القصة وين تصورت؟ وين صورت هالقصة هذا؟ وين؟ قصة أصحاب الكهف هذولا وين صورت هالقصة؟ لا لا أن وين يعني بأي موقع، قصدي ركب بستين بستين. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما، هذه قصة صورت بستين، واحد زنجيل واحد فقير قاعدين مع بعضون وعم يسقوا البستين، وهذيك لبس جزمة لهون ومنشحة وحل مثلا، وحكيوا مع بعضهم بالدين. يعني هلا برأيك هذا الزلمة اللي حكى بالدين معه خبر ونحن هلا عم نقرأ قصته بالقرآن وعم نصلي فيها بالصلاة، اللي هو إنسان عادي بس حكى بالدين، الله صوره وذكره بالقرآن. الدعوة إلى الله هي أنك أنت تنصح، تعرف تحبب الناس بربهم وتعرف تحبب الناس بالآخرة منك لوحيد. عشان هيك يا أخوي انتبهوا، شو الفرق بين التعليم والدعوة؟ المعلم يؤتى إليه، الداعي يذهب إلى الناس، المعلم يأخذ الأجرة. أنت يا شيخ عبد الكريم بدك تعطيني أجر ولا ببلاش هالحكي كله؟ أه؟ بالمكتب، أيوه. المعلم يأخذ الأجرة، الداعي ينفق، المعلم يحترم، الداعي يحترم، التلميذ يتذلل بالدعوة، الداعي يتذلل. شيخ فرق كبير. فالآن نحن لازم ناخذ دور التعليم، مثلا المشايخ بياخذوا دور التعليم بس بنفس الوقت لازم ياخذوا دور الدعوة ويطلعوا لبرا. زيك يا شيخ قديم، أنا اللي مزعلني إنه كل نشاطات الدين هي محصورة بقلب الأماكن اللي ما بيرتاد إلا الطالبين، المسجد، الجامعة، المعهد، القناة الفضائية، وهذه الأماكن ما بيترقى إلا مين؟ أهل الدين، طالب بيحبوا الدين، وهني الأقل بالأمة، بس النسبة الأغلب بالأمة هي اللي ما بتحب بر. هدول وين الجهد عليهم؟ وين الجهد؟ هذا هو دورنا، أن نخرج إلى الخارج. وحزوره بتطلع على برا شو بيصير؟ أول شيء بتوصل لعند اللي ما بده، اثنين أنا بتربي. على فكرة هاي القعدة ما بتربينا، بالعكس هاي القعدة بتزيد الغرور. هاي كاميرا هون، طاولة هون، زهر عجاد شوي هون، وما حدا منكن بيقطعنا. إيه انتو قصة ما جربته، انا قلت للناس عنا بالمنية ما حدا يعتب على المشايخ، ما حدا يحكي عليهم، لانك انت ما جربت الجبية اللي إلى هون سفنج عجاد. مرة قلت لها لبنت اخي تلبس كعب عالي، لها انت ليش تلبسي كعب عالي هيك هيك هيك ميمي. قلت لي يا عم قصة انت ما ضقت. قلت لها ما ضقت ايش؟ قلت لي ما ضقت شعور الكندرو. فلا معقول؟ قلت لي والله. ركض عند مرته، جيبي لي كندرة العرس. كندرة العرس تكون هيك. والله يا أخوين لبستي عجد. عن جد حسيت حالي بعالم تاني بالكندرة. كيف ما عملك رئيس وزراء انت؟ انا عمل لك كندرة. انا عم اقول لك سفنجي هون، سفنجة الجبية الى سفنجي، انت بس تلبسها بتصير هيك، يعني بتعلى بتعلي هيك، بتصير هيك. واذا حطيت اللفة والمنبر 10 درجات باي. والله الأمي ضعيفة جدا عن جد. إمام جامع أنت بتصدق حولك، ما بعد في حدا يهديك. لك خادم جامع ما بعد فيك تكيفه، خادم الجامع. شيخ كيف إذا بدي سلمك دولة قديش الأمي بدها تكون مربية؟ لذلك شيخ محمد يوسف لما بعد أول جماعة 4 شهور قال لهم هذا الإيمان الذي رجعتم به يقيمكم على العبادات، وأما إيمان المعاملات المادية فيحتاج إلى إيمان أكبر، وأما الأخلاق فتحتاج إلى إيمان أعلى، وأما القضاء فيحتاج إلى إيمان أعلى، وأما السياسة فيجب أن يكون إيمانها كالجبال. إنك أنت تكون مؤمن مستقيم في السياسة وبالمناصب وزعم بده يكون إيمانك مثل الجبال، لأنه أنا قلت لك من هينة. فلذلك يا أخوان الآن دورني تربية الأمة، تزكيه النفوس، رفع مستوى الإيمان، الوعي عند الأمة مشان ما تخترق، ما نكون عاطفيين، ما نكون مجانين. مرة صارت قصة بالأردن يوم الاحتلال البريطاني، في قهوة وفيها واحد بيسموه إيش يعني ال أيوة زقرد اللي عم برمع هالكلمة شي سنتين عجد ما عم بعرف شو بدي أقول. زقرد القهوة أيوة، وإله عضلات، واسمه إيش؟ اسمه الغربيل. غربيل تعرفه؟ إيه ما حدا يقوله، ما تقول الغربيل. أنت قلته بدي قد منها الله. فات ضابط بريطاني لا يشرب فنجان قهوة، هو دير على الكرسي، قام الغربال سحب الكرسي وقع الضبط على الأرض، الضبط الإنجليزي وقع على الأرض، قام القهوة كلها فرطت من الضحك. لو أنت ضابط ومعك فرد شو بتعمل فيه؟ أنا مجد أكيد بتقوصه يعني، ما حدا يسألك. وقف الضابط قال له بهنيك على الشجاعة وبهنيك على القوة وعلى الشخصية، تعرف عليه وقال له ممكن نصير صحبة؟ شو هذا الغربيل نفخ على الأخير، صور صحبة صور يتردد عليه. ومن بعدين جاب له هديف مسدس. الضابط قال له خلي معيك ما تستعمله إلا للضرورة، بس أنا موجود أي مشكلة بتوع فيه أنا موجود. ما عاد يتهدى الغربيل. كان عم يشتري سمك، اختلف هو واحد بالمزاد على هوية، قام هديك ضربه للغربيل. أنا عم تضربنا شير الفرد وقوصه على المحكمة على الإعدام. بيفوت على ساحة الإعدام بيلاقي الضابط الإنجليزي وبيلاقي الكرسي نفسه اللي كان قاعد عليها الضابط، حطلوا إياها طلعوا عليها وقال له هكذا تزاح الكرسي يا غربال، وشلوا الكرسي من تحت منه. شفتوا قديش الأمي بدها وعي، قدي بدنا نكون يعني عندنا بعد نظر. بمع خبر نحن المسلمين لازم نكون أبعد الناس. يعني إذا واحد عم يشتغل إذا واحد عم يخطط لبعد 100 سنة ما منسمي عنه بعد نظر؟ لأن نحن كمسلمين عم نشتغل لوين؟ لبعد الموت. نحن ديننا عم يقول لك اشتغل لشيء لبعد الموت، يعني دابع عندك بعد نظر. طب ليش لما عم نتصرف على الأرض عم نطلع ما عم نشوف أكثر من أنفنا؟ شفتوا يا أخوين؟ لذلك يا شباب الأمي بدها تربية. مرة الاحتلال الفرنسي للجزائر. احتلال الفرنسي للجزائر. بدهم يطلعوا الفرنسيين. بدهم يطلعوا. أم جاب الشغيل الجزائريين الموجودين بالسكنة شغيلة. حط أبوعه هيك عليا. وقال له اللي بيوصل له بيخده واللي فيه. اللي بيوصل له لهالأبوعه بيخده واللي فيه. وقاموا شغيلة يقتلوا بعض يكسروا بعض. بيوم ما حدا وصل له ما حدا وصل لأبوعه. قام قال الضابط الفرنسي قال لنا سنخرج من الجزائر ونحن مطمئنين. قالوا له لا. قال لو نحن عنا هذه الشغلة كنت طلعنا فوق بعض وخدناها وقسمناها على بعض. نطلع فوق بعض ومنخده ومنقسمها على بعض. فالأنانية اللي عند المسلمين الآن يا أخوين بدها تطهير. فكرة التعاون، فكرة الطاعة، الروح الاجتماعية، عدم الجمود. فيا أخوين نحن علينا مسؤولية كبيرة الآن تجاه الله وتجاه أوطاننا وتجاه أمتنا وديننا. لا تفكروا حالكم انه ما عليكم مسؤولية إلا تسمعوا هذا الحكي. بعد هذا الحكي بدها تبلش الشغل الآن. زيك يا أخوين نحن قديم نحن نخرج ما بتعرف الخروج والدعوة. نحن مش هناك. الخروج هو التربية بس، هو تربية. مرة واحد قال لي انتو ما بتجهدوا. واحد هيك عم يقول لي قلت له شو ما بنجهد يعني؟ قصدك ما بنقتل؟ قال لي ايه. قلت له هلا نحن اذا قلت له انا اذا القتال صار فرض عين علي ما بقتل؟ بكون اسم ساعتها مرتكب للكبيرة. قلت له بس بالعكس. قلت له انت لما عم تخليني اطلع من بيتي واترك بيتي ومرتي ولادي، لما عم تخليني انفق مالي، لما عم تخليني نام على الارض، لما عم تخليني اكل اكل مطبوخ، وين؟ حد الحمامات. احنا بالخروج بناكل من المطبخ. يعني مره خرجنا بمحل شيخ حزار وين حطينا الاغراض المطبخ؟ عطيه له الغسيل الميتين. عطيه له غسيل الميتين حطينا عليها الاكل. احنا وعن جد الطبخه اللي فضلت حطيناها بالنعش لانه ما كان في محل حطيناها. فبالعكس انت عم تبرن الناس يتركوا بيوتهم ونسائهم واولادهم وينفقوا ويتحملوا عن جد. فلذلك يا أخواني في الله بطلب منكم الانتشار بين الناس وتحديث الناس عن الله وعن الآخرة وعن مقصد وجودهم، ونتزلل للناس ونأتي بهم إلى الله بالرحمة وباللين. آخر شيء امبارح زرت واحد كأنه من القدماء بالدعوة بس موقف. هذا شو قال لي؟ قال لي شيخ بدك طريقة لتثبت على الدين وعلى الدعوة؟ قلت له إيه. قال لي خليك رحيم بالناس. قال لي لا تشد حدا، لا تشد عهدة. فيا أخواني في الله نحن الآن أمام يعني أمام مفصل. الأم الآن تمر يعني بمفصل بحياتها وبتاريخها. لازم نكون على مستوى الحدث. بقاش نكون على مستوى الحدث بالوعي وبالعلاقة القوية مع الله وبتذكير وإصلاح المجتمع. هذا هو. مستعدين إن شاء الله يا أخوين؟ مين مستعد يحمل هالمسؤولية وهالأمانة؟ عجد احملوا يا شباب وجربوا هذا الخروج في سبيل الله. جربوا شيخ قدهين بدنا نقول عنكم عشيم بدنا نخرج إن شاء الله. الشيخ قدهين نحن بدنا نخدمه إن شاء الله. قدهين الشيخ قدهين إن شاء الله. جزاكم الله خير يا أخوين. شو بدك استهل؟ شو بنعمل استهلاء؟ شو أذكار المساء؟ هلا بنعمل أذكار المساء. على فكرة ديك شغلة، الهدوء من علامة نضوج المسلمين. الهدوء يعني بس انت تشوفنا معجوقين معناتها قصة ما استيقظنا. عبد الباسط عبد الصمد رعى فرنسي عمل قراءة الجمهور كان معظمه مسيحي. هلأ بمصر بس هو يقول طه شو بيعملوا العلماء؟ وهو ده شي بيشجعه طبعا. أرى يومتها ثلاث ارباع الساعة ولا كلمة من الجمهور. هو انحبط شو هذا يا اخوين؟ قول صدق الله العظيم. قول دل المسرح عم يزقف له ربع ساعه بس هني يقولوا انت عم تقرا ما معقول هنعجي. هني يقولوا لها ما منعجي انت عم تحكي. الهدوء يا اخوين والسكينه. مع خبر نحن رايحين على القتال. نحن ممنوع الضجيج بالقتال. بدنا نكون بالذكر وبالسكينه. شو قلت هند بنت مرت ابو سفيان لما النبي عمل عمره القضاء؟ تعرف شو قلت هند؟ لما الصحابي قعدوا 3 أيام بمكة قالت لم أرى الله عبد في هذا البيت كما عبد في هذه الأيام. السكون، الخشوع، الأخبات، هذا من علامة الوصل مع الله عن جد. فلذلك يا أخوين عن جد تمرنوا أذكار الصباح، أذكار المساء، ترددوا مع الأذان، ما نكون يعني نلتزم الصمت إن شاء الله والهدوء. مستعدين؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.